ولكن أحمد يجمعنا أن يضعنا حمده. رجل طلق امرأة في الساعة العاشرة ثم وضعت في الساعة الثانية عشرة ثم راجعها في الساعة الواحدة، أتصح مراجعته؟ ليش؟ فتكون عدتها ساعتين. طيب رجل مات عن امرأته وهي تطلق وقبل انه اقتل وضعت، تنقضي عدتها او لا؟ تنقضي. ايش؟ ما تنقضي؟ ما تنقضي يا سعيد؟ ما تنقضي؟ الجواب بل تنقضي لعموم قول الله تعالى وولاة الأحمال أجلهم لنا أن يضعن حملهم. طيب لو بقي الحمل في بطنها سنتين من تنقض العدة؟ إذا وضع ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أربع، وسيأتي جواب كان في أكثر من الحامل. إذا الحامل يعني عدتها سهلة جدا، عدتها أن تضع الحمل وعرفتم الدليل. طيب لو كانت حاملا باثنين ووضعت واحد، أتنقض العدة؟ لا تنقض. يقول تعالى أن يضعن حملهن، حمل مفرد مضاف فيعود كلما توضع من ولد. ولهذا قال المالك رحمه الله وضعي كل الحمل، كل الحمل. فقول كل الحمل الكلية هناك تعود إلى التعدد بل وإلى الواحد. لو فرض أن المرأة مات زوجها وهي تطلق وقد ظهر رأس الحمل ثم خرج بقيته، فتنقض العدة لأنه قضى المرأة كاملا لا لم تكن وضعت حملها. وبعض الرواية يقول أن يضعن حمله منها. وقوله منها بقي فيهم أمة أم ولد، أي إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإسلام، ما تبين فيه خلق الإسلام يعني كان ظهر أصابعه وعيناه وأنفه ورجلاه، يعني علم أنه إسلام وإن لم تنفق المبوح. وأقل زمن يتبين في خلق الإنسان من 80 يوما فأقل، قبل 80 لا يمكن أن يتبين في خلق الإنسان. لماذا؟ لأن في حديث المسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صادق مصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون نطفة مثل ذلك 120 يوما ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه روحه. إذا ماذا يكون نطفة؟ ثالث. هذه المقام كما قال على الكتاب العظيم قد يقع مقرره وغير مقرره، يعني قد تقرر في يوم عمري وقد لا تقرر الا في التسعين. المهم ان المدار عند اهل العلم الفقهاء المدار على ايش؟ ان يتغيب لهذه خلق الاسلام. طيب لو وضعت نطفة غير مخلقة أتنقضي العدة؟ جمعة لا تنقضي. لابد أن تكون مطلقة. قالوا لأنها قبل ذلك يحتمل أن تكون إنسان ويحتمل أن تكون قطعة من اللحم. ولا حكم على الاحتمال، فلا بد أن يتبين فيها فرض الإنسان. طيب هنا في كلام المؤلف بما تطيق به أنف من الموارد، لماذا لم يقل إلى وضع كل الحامل إذا كان مخلقا؟ يعني إذا كان مخلقا أقرب الفهم من قول بما تبين بما تصل به أنف من الموارد. فما الجواب؟ الجواب على هذا أن الفقهاء رحمهم الله يتناقلون الشبهات، فتجد هذه العبارة تكلم بها أول واحد وتبع الناس، هذه واحدة. ثانيا من أجل أن يرجع العلوم بعضها البعض، فأنت إذا قرأت بما تبين الناس الظلمية أمس الموالد جدنك إيش؟ أن تراجع ما يحصل بها مثل الموارد، فيتثبت العلوم بعضها البعض. طيب وماذا أم الوالد؟ أم الوالد هي التي جامعها سبيلها وولدت منه، فإذا ولدت منه ما تبين في خلق الإنسان صار أم الوالد، والمرأة دون ذلك لم تكن أم الوالد. وقد عرفتم بما سبق أحكام أمهات الأولاد فلا حد غير الإعادة. فإما تبين به الأمر أم ولد، فإن وضعت لدون إيش؟ فإن لم يلحقه للصغر أو لكون منصوعا أو ولد لدون ستة أشهر من مش عندكم منذ مدافع منذ نبها ونحن إلى آخره، إن لم يلحقه أي إن لم يلحق الزوجة هذا الحمل لأسباب الآخر فإنها لا تنقضي به لصغره. يعني إنسان صغير تزوج امرأة ولم يتنفس لوحده وجامعه وحمل ثم طلقها وهي حامل ووضعها، هل تنفع يقتدي بذلك؟ يقول ما لا، لأنه لا يمكن أن يولد للرجل إلا إذا كان عشر سنوات وما دون هذا يمكن يولد له، فيكون هذا الولد ولدا لغيره ولا يلحق به. نعم، فإذا صح علينا أبو ثمان سنين لا مصيب، هذا ولد إيش نقول؟ نقول لا يمكن هذا، لا يمكن. طيب هذا واحد، أو لكونه ممسوح يعني مقطوع الذكر والأنثيين، تزوج امرأة وليس له ذكر ولا أنثيان يعني خصلتين ثم حمل فطلقها ووقع، هل ننقل من هذا العدة؟ لا، لأن نعلم أن هذا الرجل ليس له ماء إطلاقا، مقطوع الخصلتين والذكر، لو كان مقطوع الذكر دون الخصلتين يمكن أن يولد له، يمكن أن ينزل وتلقح المرأة بمائه ويحمل وتحمل، لكن ليس له ذكر ولا أنثيان، هذا لا يمكن أن يولد له، أو يكون ممسوحا أو رتبه بدون ستة أشهر. نعم، أولا بدون ستة أشهر منذ نكحها، ولده بدون ستة أشهر من نكحها، فإنه لا يلحق الولد ولا تنقضي به العدة. مثال ذلك تزوج المرأة ثم بلغ وهي حامل فأتت بولد قبل أن يتم لها 6 أشهر من نكاحها، فالولد ليس لها، فلا تنفذ به. مثال هذا تزوجها من حرمان ثم طلقها وهي حامل، طلقها وهي حامل ثم أتت بولد في ربيع الأول، هل يلحق بها أو لا يلحق؟ لا يلحق، لأن أعتقد لأقل من 6 أشهر من تتزوج، ولا يمكن أن يعيش الحمل لأقل من 6 أشهر، لا يمكن، وعلى هذا فلا تنقضي به. واضح من الواضح؟ واضح. نعم. جليل هذا أن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: وحمله وفصاله في عمله، وحمله وفصاله في عمله. كم العام؟ كم العام من شهر؟ 24 شهر. وقال تعالى: نعم. وقال عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهر. إذا أسقطنا بصره في عملين كم يبقى؟ كم يبقى الحمل؟ 3 شهور. أنا أستاذ، حمل وزاد 3 شهر وبصره في عمل كم يبقى الحمل؟ 6 أشهر. فأقل من ذلك لا يمكن أن يعيش. وإذا كان كذلك فإنها إذا أتت إلى أقل من 6 أشهر من نكاحها لم يكن ولدا له، ولا تنقضي عدتها بوضع، لأنه لا يحق الولد. وقول من بناتها ونحن مثل لو أتى الولد لأكثر من 4 سنين منذ عبادة فإنه لا يحق الولد، بناء على ايش؟ على ان اكثر عمر الحمل 4 سنوات. قالت ونحن بعد وعاش لم تنقض به. وهل القلب لابد ان عاش؟ فإن لم يعش بأن ولدته لأقل من 6 أشهر من نكاحها ولكن معه، فالولد تنقضي به العدة، لأنه سبق أنها إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان وإن لم تنفق فيه الروح فإن العدة تنقضي. لكن إذا عاش وهو لأقل من 6 أشهر علم أنه ليس ولد الله وعادل من قلبه. قال وأقرأ مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر. الحمل له أكثر وله أقل وله غالب، أكثر 4 سنوات. وعلى هذا فلم وضعت الضعف لأكثر من 4 سنين كل أذان الزوج فالولد ليس له. لماذا؟ لأن أكثر مدة الحمل 4 سنوات. وهذا الذي ذكر المؤلف يحتاج إلى دليل، فما دليله؟ صار دليله أنه لم يوجد أحد تقي في بطن أمه أكثر من 4 سنوات. لكن هذا غير مقنع لأنه قد يجد من بغي ببغي أمه أكثر من أضعف حتى في عصرنا هذا وجدت امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل وباقت 7 سنوات فإذا علمنا يقينا أن هذه المرأة لم تورها وأن عندها بقي أقل من 4 سنوات فإن الحمل يكون للزوج لا شك وإن جاز على أربعة لأنه إذا لم يكن هناك دليل واضح إن لا نقول أما قول 6 أشهر فقد علمتم قبل قليل الدليل حمل وصار 3 شهرا والآن الثاني انتصاره في 2 عامين لا يكون الباقي 6 أشهر غالبها 5 أشهر غالب الحمل 6 أشهر وهذا هو الذي عليه أكثر من هذا ويأتي تعرف عليه الكلام على هذا في المستقبل نعم هل نقول بأن أكثر من الحمل لا حد لها هل نقول أكثر من الحمل لا حد لها نعم ما دمت يقظان لأن هذه المرة لم توقع فلا حد لها لا ولا ضعف السنة لكن في الغالب أن هذا لا يكون إلا إذا نام الحمل إذا نام الحمل فلنا أن نتوجه وإذا أخذنا انتهى نعم نعم إذا أسقطت المرأة الحامل المطلقة نعم المخلقة نعم أسقطت مخلقا نعم سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد في أهل الفصل نعم الحالة التي لا يلحق به الولد نعم كيف تكون العدة؟ نعم الحالة التي لا يلحق الولد نعم في الحالة التي لا يلحق الولد لزوجها إذا ورث الحمل تعتاد بهذا الشيء يعني تنتظر حتى تحيل 3 مرات نعم نعم بالنسبة صحيح بالنسبة للتزوج وعمره 3 سنوات اي نعم نعم ما يبقى لان نعلم علم اليقين ان هذا لا يمكن ان يولد له الحديث هو الذي يدرس الى امكن واذا لم يمكن فلا فالحديث لا يمثل على شيء مستحيل نعم الحديث معروف معروف تبين الشبه انها ليس لزوج نعم تبين الشبه انها لزوج انها لغير زوج نعم انها لعبد الموقع وكذلك لها انها قريبه موجه ياتين ولها امر النبي صلى الله عليه وسلم امر زوجها من الدمع وهو اخوها ان تحتاج الى الوقت بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الحجاوي في مؤلفه الزاد ويباح القاء النقطة قبل 40 يوما بدواء مباح فصل الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل بلا حمل منه قبل الدخول وبعده وبعده فلا بد من مراعاة النحو ولا بد من أداء جيد نعم في الحرة 4 أشهر و10 وللأمة نصفها فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات أي كذا وابتدأت عدة وفاة منذ مات وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فطلاق لا غير. فلطلاق لا غير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هي أم العدة؟ أقول ما لكم أم العدة؟ نعم شريف، يعني جميع العدة ترجع إليها. طيب ما هي عدة الحامل يا وليد؟ والرعاية. كل الحمل ولا نصفه؟ كل الحمل. طيب إذا كان اثنان في بطنها توعد ثاني، ما هو الدليل؟ قول الله تعالى: وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني كل الحمل. كل الحمل تمام. لو أنها وضعت الحمل في مدة نصف ساعة أربعين، أي نعم نعم انقضت عدتها، ما الدليل؟ بولاد الرحمن اجلهن يضعن حملهن، فهي وضعت الحمل ولا مفصل بمده طويله ولا قصيره. تمام. طيب هل يفرق بين عده الوفاه وعده الحياه في الحمل؟ يلا سعد، ها، هل يفرق بين عده الوفاه والحياه الحمل؟ ها، لا فرق. الدليل وهذا عام. طيب لو قال لك قائل: تعتد الأطول من الأجلين كما سيأتي، فالجواب إن شاء الله يأتي بأن الشر. هل يفرق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول؟ لا. هل يفرق بعدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول؟ قبل الدخول فلا عدة، وبعده إذن لا فرق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول. وش الفرق؟ يعني ما قبل الدخول مع الدخول عليه لا عدة، لا عدة، ما هو؟ أنت الله جاء الشخرة. نعم. سمعتم جوابه؟ أنا قلت هل يفرق من ما قبل الدخول وبعد الدخول؟ نعم يفرق. نعم، وقال يفرق. قل لي أحمد. قبل الدخول ما دخل الحمل. ما يمكن. كيف الحمل قبل الدخول؟ ما تحمل قبل الدخول. ما تحمل قبل الدخول. ما واضح يا جماعة؟ لكن مثل هذا السؤال يرد على واحد خالف ذهن ويمشي يفصل. نعم. طيب ما هي أكثر مدة الحمل موسى؟ أربعة أيام. أربعة سنوات. الدليل. الدليل. نعم. لا حد لأكثر. لو بقت عشرين سنة أكذلك؟ طيب ماذا تقولون؟ نعم سبع سنوات. ما كاننا قرأنا الكتاب يا جماعة. إذا سألتكم مع شيء في العمدة من نفس الكتاب الجواب، ثم كان هناك قول الراتب يذكر أربع سنوات. طيب ما هو الدليل؟ صحيح. دليلهم أنهم قالوا لا لا، لم يوجد امرأة باقي الحق حملها أكثر من سنوات. طيب ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ الأخ الخير. نعم. أنه لا حد لأكثره، ما دمنا نعلم أن المرأة لم توطى وأن الحمل في بطنها لو بقي عشرين سنة. هذا القول هو الراجح لعموم قوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولم يحج. طيب أقل مدة الحمل ستة أشهر. الدليل في قوله تعالى:

يأتي بدلا دم آخر في الحال، أليس كذلك يا عبد الرحمن؟ نعم. والعضو إذا قتل لا يأتي. شلون؟ لا يأتي. سبحان الله، كيف لا يأتي؟ ألست تقيس على الدم؟ إذا أخذت الكلية من حين ما تؤخذ تنبت كلية ثانية على طول، ليش تقيس؟ هل توافقهم على هذا القياس أو لا؟ إذا الحمد لله نقول هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق ولا يجوز النقيس. ففي سؤال، لو أن إنسانا فقدت من كليته، لو أن رجلا فقد كليته ورأى بنكا يسمى بنك الكلى مملوء من الكلى، هل يجوز أن يشتري واحدة؟ الجواب نعم، نعم يجوز، لأن هذه الكلى الآن قطعة من أصحابها لا يمكن أن تعود، فقطعت من أصحابها فيجوز شراؤها. فلا تظن أن قولي إنه لا يجوز التبرع بالكلى ونحوها يعني ولا يجوز شراؤها لو كان موجود، هذا لا بأس به. ثم أعلم يا أيها الأخ أن القول بجواز التبرع بالأعضاء أدى إلى مفاسد عظيمة جدا، صاروا في بعض الدول يلتقطون الصبيان من على أرصفة ويذبحونهم ويعطون كلاهم وكلابهم علشان يبيعون، ولو ميت كسب عظم الميت ككسب حي. نعم. ها سؤاله يقول إذا أخذت الحامل دواء ووضعت حملها هل تنقضي عدتها أو لا؟ هل سؤالك؟ نعم كل 3 سنوات. هذه المرة حملت لسنتين، ينبني على كلامنا الذي ذكرنا، هل هو قبل 40 يوما أو بعده؟ لا ما يحل أبدا، ما تتجاوز 40 يوما لا يجوز إلا للضرورة، وإذا نفخ فيه الروح لا يجوز ولا للضرورة. انت الوقت نعم كنت رأيت هذا أن نخصص كل واحد بدفع، ثم قام الناس علي اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. نعم فرأيت أن المسألة نختار من يشاء الله تعالى أن نختاره ولا يبقى لأحد حجة، وأيضا إذا جعلنا هكذا يعني بدون تخصيص نعرف من يعرف يقرأ ومن لا يعرف، توافقون على هذا؟ أنا أريح من أن يكون واحد مسؤول، لكن هذا لعله أجل. يلا كلم ها؟ إيه ما تريد تكلم عليه؟